اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الفائزين فيه برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. واستدار الزمان دورته ومع النبي الكريم رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع حديث المنبر جبريل يدعو والنبي يؤمن في السنن عند الترمذي وفي المستدرك عند الحاكم وفي مسند البزار وشعب البيهقي وحلية أبي نعيم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وفي المعجم الأوسط والكبير للطبراني بسند صحيح صححه النووي والمنذري والسيوطي والألباني رحمهم الله تعالى جميعا عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه عن كعب بن عجرة وعن مالك بن الحوير وعن عبد الله بن الحارث وعن عبد الله بن عباس وعن أبي هريرة وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين. قالوا يا رسول الله سمعنا شيئا ما عهدناه. قال عليه الصلاة والسلام جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. قل آمين. قال عليه الصلاة والسلام آمين. وترتيب الدعوات اختلف باختلاف الروايات، ثم صعد الدرجة الثانية فقال جبريل يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر ولم يدخلاه الجنة. قل آمين. قال عليه الصلاة والسلام آمين. قال جبريل يا محمد رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له. قل آمين. قال عليه الصلاة والسلام آمين. رغم أنف خاب وخسر. ويفسر ذلك الرواية الثانية من دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له أبعده الله وأخزاه وأدخله النار. قل آمين. قال عليه الصلاة والسلام آمين. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، لا شك فيهن مستجابات بالنظر إلى الزمان والمكان ومن الذي دعا ومن الذي أمنا. متى وأين ومن ومن متى عند صعود الإمام المنبر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صعود الإمام المنبر دعوة لا ترد، دعوة لا ترد. وأي إمام؟ إمام الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين؟ في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه على رسول الله. وأسأل الله تعالى أن يكتب لنا فيه صلوات وصلوات. وفي الصحيحين والسنن صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أين؟ على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. وأما الذي دعا جبريل، جبرائيل، جبرائيل عليه السلام، وجبريل عليه السلام إذا ورد اسمه أو ذكره أو صفته في القرآن الكريم، إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. عند ذي العرش مكين، له مكانة عند الله، له منزلة عند الله. عند ذي العرش مكين إذا ورد ذكره، قال الله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. إذا ذكره الله تعالى قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. هذا هو الذي دعا جبريل، ودعاؤه بأمر الله لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، عباد مكرمون يخافون ربهم من فوقه ويفعلون ما يؤمرون. وأما الذي أمن فرسول الله. وماذا أقول؟ ماذا يقول الواصفون وما عسى أن يذكر الأدباء من معناك؟ أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس ساطعة بنور بهاك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. أنت الذي لما سموت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. فبالله من يحصي ثناء محمد وفي مدحه كتب من الله تقرأ؟ أيمدح من أثنى الإله بنفسه عليه؟ فكيف المدح من بعد ينشأ؟ أعد ذكره إن القلوب تحبه. بأمداحه تجلى إذا هي تصدأ. أأصبر؟ لا والله ما الصبر شيمتي على من له وجه من الشمس أضواء. ألا فادع أن الله يجمعنا به فلولا الدعاء ما كان بالخلق يعبأ. الذي أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا أقول؟ وماذا أصف؟ أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا. إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى. ويكفيه قول الله تعالى في صحيح مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جاء جبريل عليه السلام فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. قال جبريل: ما يبكيك يا محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم ادخر لأمته، من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن المسيح عليه السلام ادخر لأمته، إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فماذا لأمتي؟ فماذا لأمتي؟ فرجع جبريل ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السلام يقرئك السلام، السلام يقرئك السلام ويقول لك: أو ما يكفيك قولي ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أي إن سألت الله أعطاك، وإذا أعطاك الله أرضاك. يعطيك حتى يرضيك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أو ما يكفيك؟ أو ما يكفيك؟ وعند الترمذي رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: ولا أرضى حتى تكون أمتي أكثر أهل الجنة. قال الله لك ذلك يا محمد صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. رغم أنف امرئ ذكرت عنده، ذكر فلم يصلي عليه. في السنن أتدرون من البخيل؟ قالوا: البخيل الذي لا ينفق ما عنده يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. وعند أحمد وابن ماجة والطبراني عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ طريق الجنة. صححه الألباني. أخطأ طريق الجنة. قالوا: من هو؟ خاب وخسر يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من نسي الصلاة والسلام علي، من نسي الصلاة والسلام علي. وفي المقابل: أقربكم مني منزلة في الجنة أكثركم علي صلاة وسلاما في الدنيا. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة وسلاما علي. صلوات الله وتسليماته على رسول الله. أكثرهم صلاة وسلاما على رسول الله. صلاة الله وسلامه على رسول الله. صلاة بعد النجم والرمل والحصى ونبت الفلا حصرا وقطر المواطر، فضاعف على أعشاره ومئينه بسبعين ألفا ثم ضاعف وكاثري. صلاة تسامي الشمس نورا ورفعة وتروي برياها عبير المجامر، من الأزل استفتاحها مستمرة إلى أبد الآباد آخر آخر. صلاة إذا خصتك عمت بنورها بقية أصحاب وآل أخاير. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسول الله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. واستجيبوا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام القائل: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا: كيف وقد أرمت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوكل ملكا، ما صلى علي أحد من أمتي إلا رد الله علي روحي، فيبلغني الملك صلاة من صلى علي فأرد السلام على من سلم علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل آمين. قال عليه الصلاة والسلام آمين. وإذا كانت العاقبة وخيمة لمن ترك الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا كان المآل كئيبا لمن أخطأ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالثواب عظيم والأجر جزيل والخير كبير والرحمة وفيرة. ولذلك في السنن والمسند بالسند الصحيح فيما صحح المنذري والألباني عن المبشر بالجنة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، نسأل الله أن يحشرنا معه، المبشر بالجنة السباق لا تصدق الوضاعين أنه يدخل الجنة حبوا، وإنما هو سباق إليها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خر النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا فأطال السجود وسكنت حركته عليه الصلاة والسلام، فبكى عبد الرحمن وأجهش بالبكاء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من سجدته، قال ما يبكيك يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله والله ظننت أن الله قد قبض روح نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام أتاني آت من ربي فبشرني بأنه من صلى علي من أمتي صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات فسجدت شكرا لله تعالى. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10 صلوات وكتب له بها 10 حسنات وحط عنه بها 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات وصلت عليه 10 من الملائكة صلوات الله وتسليماته على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك صح في السنن والمسند عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر بعد أن ذهب نصف الليل ونادى في الناس، واجتمع الناس وحق لهم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس بمجموع الروايات 5 كلمات: أزفت الآزفة، وقعت الواقعة، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت، بما فيه. فبكى الصحابة. فقال عبد الله، قال أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة والسلام عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ وفي رواية قال: يا رسول الله، إني كثير الصلاة الدعاء، فكم أجعل لك من صلاتي؟ ومعنى ذلك: إذا دعوت الله صليت عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، من دعائي صلاة عليك. ولماذا؟ لأن بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب الله تعالى الدعاء. قال عبد الله بن مسعود: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هكذا يدعى الله؟ قلت: بأبي أنت وأمي، علمني يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعوت الله فابدأ بحمد الله ثم الثناء عليه، ثم صل وسلم على رسوله، ثم سل حاجتك تعطها. ولذلك صح في صحيح الجامع عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن الحسن، أبي بكر وعمر وعلي خلفاء، وعن الحسن وجاء موقوف، وهذا لا يقال بالرأي. وما الحديث؟ كل دعاء محجوب، كل دعاء محجوب حتى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع. وصح الألباني موقوفا عن عمر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على رسول الله صلوات الله وسلامه على رسول الله. مفتاح الدعاء، مفتاح الإجابة، مفتاح الإجابة، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مقبولة. وما معنى قبوله؟ ما معنى قبولها؟ مقبولة بمعنى استجابة الدعاء فيها. قد يقبل الله العمل من العبد أو يرده عليه، نعم، ولكن من باب الإجابة. كيف ذلك؟ من باب الدعاء. قد يقول العبد: اللهم ارزقني مالا، فيرزقه أو لا يرزقه. اللهم اعطني كذا، فيعطيه أو لا يعطيه. اللهم اصرف عني كذا، فيصرفه أو لا يصرفه، يفعل الله ما يشاء. أما إذا قال: اللهم صل على محمد، فإن الله يصلي على محمد، دعا أو لم يدعو، قال العبد أو لم يقل، سأل العبد أم لم يسأل. من هذا الباب، من هذا الباب. ولذلك قال: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت. الربع، قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت أو ما شئت، إن شئت وإن زدت فهو خير. الثلث، إن شئت وإن زدت فهو خير، أو ما شئت وإن زدت فهو خير. النصف، قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت وإن زدت فهو خير. الثلثين، قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت وإن زدت فهو خير. ماذا بقي؟ قال: إذن أجعل كل صلاتي صلاة عليك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. وعند أحمد: إذن كفاك الله هم الدنيا والآخرة. وفي رواية: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك ويقضى دينك ويصلح جميع أمرك. إذا كنت في هم وغم وفاقة وأمسيت محزونا وأصبحت في حرج، فصل على المختار من آل هاشم وسلم، فإن الله يأتيك بالفرج. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الفائزين فيه برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احم الإسلام في كل مكان وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك ومدهم بمدد من عندك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وهنا إعلان تتواصل فعاليات المنتدى الدعوي الأول الذي تقيمه جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان تحت عنوان منتدى قضايا الشباب المسلم برعاية الشيخ الدكتور عبد الكريم محمد عبد الكريم الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، ويستمر من يوم الخميس يوم الأمس إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى. وبرنامج اليوم إن شاء الله تعالى الجمعة من الساعة 5 إلى الساعة 7 عصرا قبل المغرب، ورقة عمل العنف والتكفير الظاهرة والعلاج يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور حسن أحمد الهواري رئيس المجلس العلمي لجماعة أنصار السنة المحمدية، ويناقشها فضيلة الدكتور أزهر إبراهيم والبروفيسور إبراهيم نورين مدير جامعة القرآن الكريم الأسبق، والدكتور الصادق محمد إبراهيم. وأيضا اليوم إن شاء الله تعالى عقب صلاة المغرب بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح ندوة ظاهرة الإلحاد يقدمها الأستاذ محمد زكريا، ويعقب عليها الدكتور إبراهيم الكاروري، وتستمر الفعاليات يوم السبت إن شاء الله تعالى بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح من 5 وإلى 7:30. ورقة عمل المخدرات الخطر الماحق يقدمها الدكتور أنس بن عوف، ويعقب عليها الدكتور عبد المولى الظاهر. وفي يوم السبت أيضا من 8:30 إلى 9:30 ورقة عمل الانفلات الأخلاقي انحسار القيم وأسباب الاستقامة يقدمها الدكتور محمد مضوي، ويعقب عليها البروف معاوية أحمد سيد أحمد مدير جامعة القرآن أو نائب مدير جامعة القرآن الكريم. ويوم الأحد في الساحة الخضراء إن شاء الله تعالى ندوة الشباب والأمل المنشود يقدمها الشيخ بشير محمد بشير والشيخ عادل المحلاوي عقب صلاة المغرب إن شاء الله، وبعدها تأتي التوصيات والختام والدعوة عامة، ويقرأ الإعلان إن شاء الله تعالى عقب الصلاة. وإعلان بهذا المسجد من اللجنة النسائية بمسجد الفتح الإسلامي تعلن عن قيام ثلاثية تبدأ يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى 5:30 عقب العصر إن شاء الله تعالى يوم الاثنين، عنوان رمضان بقلب سليم لفضيلة الشيخ نادر عبد الوهاب، ويوم الثلاثاء أسرار المحبين في رمضان لفضيلة الشيخ محمود الكنزي، ويوم الأربعاء نفحات رمضان لأولياء الرحمن تقدمها داعية إن شاء الله تعالى في مصلى النساء، ويقرأ الإعلان عقب الصلاة بإذن الله تعالى. ونذكر المصلين بالتبرعات لإكمال المنشآت، وبعض إخوانكم يسألونكم الدعاء لذويهم المرضى، نسأل الله عز وجل لهم شفاء عاجلة، ونسأل الله أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين وأن يفك الأسر عن المأسورين وأن يجيب دعاءنا جميعا وكل من أوصانا بالدعاء، نسأل الله تعالى أن يؤتيه سؤله فيما يرضيه.